مجروحين نبكي مجروحين نضحك مجروحين نبكي مجروحين نضحك مجروحين نبكي مجروحين نضحك مجروحين نبكي مجروحين ده نصيب ده نصيب ده نصيب ده نصيب ده نصيب يا دنيا ولا مكتوب لي عالجبين نضحك مجروحين نصيب ده نصيب ده نصيب ده نصيب